وتحدث قبل صلاة العشاء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في بيان وتوضيح المعلومة. وهذه المعلومة ليست معلومة يسيرة، ولكنها معلومة متعلقة بالطريق الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. وهنا المشكلة التي ينبغي أن تراعى في تربية الأبناء، ينبغي أن نسلك إليهم السبل التي تحفظهم في المعلومة وتقرب المعلومة إليهم، لا أن نصب المعلومة إليهم كما تصب الماء فيها. هذه مسألة تؤدي إلى أضرار شديدة. حتى نحن عندما ندرس في كلية التربية للطلبة نوصيهم بأهمية توصيل المعلومة بطريقة تناسب المتلقين. هذه الطريقة قد تكون مثالا، وقد تكون شيئا توضيحيا، وقد تكون نكتة فيها نوع من الطرافة، وقد تكون قصة، أي شيء من هذه الأشياء ربما تكون سببا في توصيل المعلومة. ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن، الأمثال كثيرة في القرآن. الأمثال هي طريقة من طرق البرهان، ولكنها مصاغة في طريقة الأمثال. قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لو قرأنا في بدايات سورة البقرة نجد أن الله تعالى ضرب أمثلة للكفار والمنافقين، وسنجد أن الله تبارك وتعالى ضرب مثالا للهدى الذي يقذف به في قلوب المؤمنين بالنور، وجعل ذلك آية في سورة النور. ولو تتبعنا أمثال القرآن سنجد أن أمثال القرآن كثيرة جدا، وكل مثل يتضمن معنى عقائدي مهم. كل مثل المعاني العقائدية بينت بأكثر من طريقة، من جملة الطرق التي بينت بها المعاني العقائدية في القرآن هي طريقة الأمثال: توحيد الله عز وجل، إثبات الرسالة، إثبات الوحي، إثبات الغيب، إثبات البعث والنشور، إثبات الحساب والميزان. كل هذه المعاني العقائدية أثبتت في القرآن بطرق، منها طريقة المثال. أيضا في القرآن القصص، فالقصص مهمة جدا لسالك الطريق إلى الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وبين ربنا عز وجل أن هذه القصص ضربها ليربط بها على قلوب المؤمنين والأبرار. وهنا في الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى الله عز وجل بأنه خط مستقيم، فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وهذا شبيه بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فالطريق المستقيم هو الذي يوصلك إلى المطلوب من غير التواء، لا تلتوي للوصول إلى المطلوب. لو أي طريق معوج لابد أن تلتوي مع الطريق حتى تصل إلى المطلوب، لكن الطريق المستقيم لابد أن تستقيم لاستقامة الطريق. سبحان الله. ولهذا قال الله: فاستقم كما أمرت. إذا مطلوب أن تستقيم. وعندما أتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم استقم. وقال الله: فلذلك فادعوا واستقم. لابد من الاستقامة، لابد من الاستقامة. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. هذا سورة إيه؟ ها، لو قلت تأخذ هدية، تأخذ ريال، مش هقول لها تأخذ ربع جنيه، عاد ربع جنيه؟ عاد ربع جنيه؟ عاد ربع جنيه؟ طيب لا تقول ربع جنيه. ايه سورة ايه؟ لا ما ينفعش. سورة ايه؟ ها؟ أول خيارات: سورة الواقعة، ولا سورة الملك، ولا سورة الجن؟ الجن. بارك الله فيك، خلاص تكفينا بقى ايه؟ ريال ان شاء الله. احسنت، بارك الله فيك. كل واحد من الحاضرين لا لا ريال معايا وجايبي انا، لا قلت لهم جايبي معايا والله ريالات معايا معايا. وبعدين الريال بتاع ده ممكن يقعد يكبر لاخر المجلس يبقى 5 ريال. لو جاوب تاني يعني لو في سؤال تاني جاوبته هتاخد 5 ريال في حد. نعم، يبقى الاستقامة مطلوب، الاستقامة مطلوب، شيء مهم جدا الاستقامة. ولذلك نقول: اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، لا عوج فيه ولا انحراف. من صفات الطريق المستقيم ثلاث صفات يا إخوان، ثلاث صفات هي صفات الطريق المستقيم. الصفة الأولى أنه واضح منير، واضح منير، لأن الطريق المستقيم بتاع ربنا ده هو فيه الصفة دي، أنه واضح منير. الصفة الثانية أن سالكيه هم الصالحون، الذين يسلكون هذا الطريق هم الصالحون. الصفة الثالثة وهي من اسمه أنه مستقيم، لا عوج فيه ولا انحراف، لا عوج فيه ولا انحراف. لثلاث صفات: أنه منير، نمرة اثنين يسلكه الصالحون، نمرة ثلاثة لا عوج فيه ولا انحراف. هات لي أي طريق غير طريق الله عز وجل تجد فيه انحراف، وتجد أن هذا الطريق لا يسير فيه، لا يسير فيه الصالحون، وتجد أنه طريق مظلم. هات أي طريق، نظن كده أي طريق، وليكن هذا الطريق طريق مثلا النت، وتصفح النت لمعرفة الحق مثلا. عندما تدخل النت وتريد أن تبحث عن النت من خلال الغرف الموجودة في النت، هل هذا طريق مستقيم؟ ننظر، ستجد غرف للرافضة، وغرف للملاحدة، وغرف للنصارى، وغرف للبوذيين، وغرف للمثليين، وكل غرفة لو فتحتها ولقطت منها كلمة واحدة في نهاية التطواف ستكون عندك مجموعة من الشبه ومجموعة من الظلمات التي ربما تراكبت وتراكمت في قلبك. إذا ينفع أن يكون هذا الطريق مستقيم يا إخواني؟ ينفع؟ ينفع أن يكون هذا الطريق والطريق المستقيم؟ أبدا. طيب ننظر مثلا طريقا آخر. هذا الطريق قوم قالوا: نجلس لدراسة العلم. فعندما اجتمعوا، اجتمعوا على كتاب بدعي. هذا الكتاب البدعي يعظم القباب والقبور ويحث الناس على الحج إلى هذه الأماكن. هذا الكتاب يدعو إلى الغيبة والنميمة، إذن هل سنتعلم حقا من هذا الكتاب؟ أبدا، هذا طريق غير مستقيم. طريق آخر، قوم يقولون لن نصل إلى الله عز وجل إلا إذا جندنا الناس وهيجنا الناس كي يسلكوا سبيل الانتخابات والأحزاب وما إلى ذلك. خلاص ماشي، وجند الناس واجتمع الناس وانحزب الناس ودخلوا الانتخابات والبرلمانات، ثم بعد ذلك لم يصنعوا شيئا ولم يقدموا شيئا، بل قدموا التنازلات العظيمة التي ضيعت الإرث الجميل الذي عملنا لتحصيله منذ 40 سنة. يا ترى هل كنت الطريق المستقيم؟ اللهم لا. هناك طريق آخر، مثلا قوم يجتمعون وفي مجالسهم فلان مبتدع يحذر منه ولا تقرأ كتبه ولا تحضر مجالسه، ومن لم يبدعه أيضا فهو مبتدع. سبحان الله، هل هذا الطريق طريق مستقيم؟ ومن الذي يسير فيه ويسير عليه؟ ستجد بالفعل أن الطرق هذه طرق مظلمة، طرق كثيرة جدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو خط النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين هذا الطريق، واسمعوا إلى هذا التعبير، عن يمينه وشماله خطوطا، وقال على رأس كل منها شيطان. إذا الخطوط متصلة لماذا؟ بالخط المستقيم. ولولا أنها قريبة من الخط المستقيم لذهب الناس فيه. عمر ما في هناك رجل عاوز يذهب إلى الله ويكون في طريق ربنا عز وجل ويبتغي طريق الله عز وجل مثلا في القرى السياحية والإباحية، لا يمكن. إذا ده مش هو الطريق اللي على اليمين وعلى الشمال، لأنه واضح الفساد. ولكن هذه طرق قريبة من طريق الاستقامة، انتبه لهذا المعنى الدقيق. هذه الطرق ليست بعيدة عن طريق الاستقامة، هي قريبة من طريق الاستقامة، ولكن هذه الطرق ليست مستقيمة. هذه الطرق ليست مستقيمة، ولكن هذه الطرق مظلمة، وهذه الطرق لا يسير فيها الصالحون. فطالما أنها ليست مضيئة ولا نيرة ولا يسير فيها الصالحون فاحذر منها. كان المتقدمون يقول إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. يعني إيه معنى الكلام ده؟ إن كل مسألة ينبغي أن يكون لك فيها ماذا؟ سلف. كل مسألة ينبغي أن يكون لك فيها سلف، والأثر في المسألة لابد أن يكون واضحا نيرا. بعض الناس بيجيلوا كده أعناق النصوص حتى يجعلوا النص مناسبا لهم، مناسبا لهم. هذا خطأ. النص دليل في ذاته، إما في لغوه وإما في فهمه، ولكن أن تلوي عنق النص ليا حتى تطوعه لما تريد، هذا خطأ، هذا خطأ. فهؤلاء الظلاميون الذين لا يسلكون طريق المستقيم، إما أنهم يحتجون بآثار لا تصح، وإما يحتجون بآثار تصح ولكن يسيئون ماذا؟ فهمها، يسيئون فهمها. من الذي يحتجون بما صح نصا وبما صح فهما؟ هم العلماء الذين ينبغي أن نترسم طريقهم. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. طيب من الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن بين لنا هؤلاء. ما ترك القرآن لنا الأمور الجليلة إلا بينها. قال الله من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم. من هذه تسمى باللغة بيانية، يعني بيان الذين أنعم الله عليهم من النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الذي أنعم الله عليهم؟ من الذي من الله تعالى عليهم بالاستقامة؟ أعلاهم الأنبياء، فالأنبياء هم الذين يقودون الصالحين إلى الله، ولذلك ذكروا في ماذا؟ في المقدمة. والمقام الثاني بعد النبوة الصديقية. الصديقية والصديقية هي عظم المتابعة. الصديقية عظم المتابعة، يعني كلما الإنسان كان متبعا أعظم كلما استوفت فيه شروط الصديقية. هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبق عمر بماذا؟ بالصديقية. يعني الصديقية المتابعة. المتابعة يعني الطاعة المطلقة. مثال ذلك في صلح الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام بشر الصحابة إن هم يدخلوا المسجد إن شاء الله، إما يدخلون هذا المسجد للحج أو للعمرة، ولكن لم يخبرهم أن ذلك العام أو في غير ذلك العام. ففي ذلك العام الذي بشره فيه بدخول المسجد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للعمرة، فخرج الصحابة حتى كانوا قريبا من مكة، فاعترضتهم عير قريش ومنعتهم من دخول مكة، وجرى في هذا المكان صلح الحديبية. صلح الحديبية كان فيه شروط رآها عمر أنها مجحفة أي ظالمة للمسلمين، أي من أتى مسلما من مكة دون إذن وليه أعاده محمد إلى أوليائه. يعني واحد جاي من مكة للمدينة مسلم ولم يستأذن أولياءه، إما يعني والده أو عيلته أو سيده لو كان عبدا، يرجع تاني فين؟ مكة. يبقى يرجع تاني للكفار. يبقى المسلم سلمه تاني لمين؟ للكفار. ومن خرج من المدينة إلى قريش لا يرد إلى المدينة، اللي يرتد ما يرجعش تاني المدينة. عمر الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أليس على الحق؟ قال: بل. أليس على الباطل؟ قال: بل. قال: فلم الدنية في ديننا؟ ليه نخليهم أعلى مننا؟ ليه الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست بعصي. إذا هذا دليل على إن صلح الحديبية كان إيه؟ بإذن من الله. صلح الحديبية كان بإذن من الله. إن بعض الإخوة سمحوا الله استدلوا صلح الحديبية على جواز التحالفات الجاهلية والتحزبات وما إلى ذلك، واستدلوا إن الإنسان يترك الحق لما هو أدنى لمصلحة إيه؟ راجحة، واستدلوا صلح الحديبية. أبدا، هذا استدلال غير صحيح، لأن هذا وحي من الله. تألوا أنا رسول الله ولست بعصي، فهذا دليل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر من الله، وهذا كلام ابن حجر في فتح الباري. طيب، ماذا صنع عمر؟ ذهب عمر إلى مين؟ إلى أبي بكر، وقال له: يا أبا بكر، ألست على الحق؟ قال: بل. أليس على الباطل؟ قال: بل. قال: فلم الدنية في ديننا؟ قال له: يا عمر، إنه رسول الله وليس بعاصي، فالزم غرزه. فالزم غرزه. يبقى مقام من كان أعلى، أبو بكر ولا عمر؟ مقام أبو بكر الصديق كان أعلى. إيه المقام ده؟ مقام الاتباع. طالما النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة يبقى هي صح، يبقى صح، لا ينبغي أن تفكر أو ينبغي أن تعترض أو تتأمل، انتهى الموضوع بمقام الصديقية. فأعظم الناس، أعظم الناس صلة بالنبي هم أكثر الناس اتباعا له، بنص الآية. أول حاجة الأنبياء، وبعدين بعد كده الصديقين اللي هم أكثر الناس اتباعا له. فلما ضمن الله تعالى نصرة الأنبياء قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن كل من سار على طريق الأنبياء وكان داخلا في طاعتهم، كان داخلا من جمله هذا القسم. مش كده؟ ربنا قال الكلام ده، كتب الله، كتب الله يعني هذا من باب ما اوجبه على نفسه، مش فرض لا احد يفرض على الله، ولكن اوجب الله تعالى على نفسه ان ينصر رسله. اذا كل من مشى على طريق الانبياء، كل من مشى على طريق الانبياء واتبع هداهم كان له نصيب من هذا الوعد ان ينصره الله عز وجل. وقال الله: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اذا الذين امنوا هم مين؟ اللي هم الصديقين. اجمع الايات مع بعضها. اذا الذين امنوا هم الصديقون اهل الاتباع. اذا هذه بشاره طيبه جدا لكل من اتبع طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان ينصره الله في الدنيا والاخره. نصر من الله عز وجل. ثم قال: والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فضل من الله. اذا ربنا عز وجل يرزقك هذه المعيه الطاهره ويهديك هذا السبيل المستقيم. يبقى خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، وخط عن يمينه وشماله خطوط. اذا الخطوط دي ماشي على الاستقامه ولا بعيده عن الاستقامه؟ بعيده عن الاستقامه، منحرفه عن الاستقامه حتى ولو كانت قريبه من الاستقامه. لما ننظر مثلا طريقه المعتزله، الاشاعره، الجهميه، المتريديه، الكلابيه، نجد هؤلاء الناس ليسوا على الاستقامه وان كانوا يريدون ماذا؟ يريدون الاستقامه. هم يريدون الاستقامه ولكن لم يحصلوها. القوم الذين دخل عليهم عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب دخل المسجد يوما فراى قوما يجلسون حلقه، وفي وسط كل حلقه رجل يقول: قل سبحان الله 100 مره، الحمد لله 100 مره، والناس تقول. فاخذ مهده وانطلق يجري الى عبد الله بن مسعود، قال له: يا ابا عبد الرحمن، ادرك أمة محمد فقد هلكت. أمر عجيب، هلكت ليه؟ عملوا إيه؟ قتلوا بعض؟ أبداً. خلوا مع بعض؟ أبداً. يا ترى يعملوا معاصي؟ أبداً. لكن المنظر ده والصنيع ده لم يكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هلكت الأمة. أتوا بالصنيع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا إن الصديقية اللي هي إيه؟ المتابعة. المتابعة، شوف كان بيعمل ازاي وتعمل زيه. فلما يأتي المتبوع فيعمل عملا ليس عليه التابع يبقى ما ينفعش. ايه اللي حصل؟ قام عبد الله بن مسعود ودخل المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقف على حلقة من هذه الحلقة. ماذا تصنعون؟ قالوا: يسبح الله ونحمده ونكبره ونهلل. اسمعوا الى هذا الكلام القوي من عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث اخرجه الدارمي وغيره واسناده حسن. قال: ما اسرع هلاكتكم يا امه محمد، انكم لمفتتحوا باب ضلال او على هدي اهدى من النبي محمد عليه الصلاه والسلام. إن آليته لم تكسر، وإن ثيابه لم تخلق. تخلق يعني تبلى. الواحد لو مات هدومه لا تبلى إلا بعد مدة طويلة، مش كده؟ وتفعلون الذي تفعلون، يبقى الأواني لم تكسر، والثياب لم تخلق، وتفعلون ما تفعلون. قالوا: والله ما أردنا إلا إيه؟ إلا الخير. يبقى عايزين الخير، عايزين الاستقامه. زي الناس مثلا يقول لك: احنا لابد نطبق الشريعه. يصرفوا الملايين ويجندوا الملايين من الشباب وهتافات ومظاهرات والدنيا تتقلب كلها. هم يريدون بالفعل الاستقامه، هم يريدون الخير. لا نقول بانهم عملاء، ليسوا بعملاء ولا بخونه ولا ولا ولا، هم يريدون الخير بالفعل. ولكن ايه المشكلة؟ ايه المسألة؟ ايه لب الموضوع؟ هي الجملة التي قالها عبد الله بن مسعود، قال: كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد الخير لم ايه لم يدركه. اذا النية لإرادة الخير ليست كافية، النية لإرادة الخير ليست كافية، ولكن لابد ان يكون العمل موافقا لصاحب الخير وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد لابد. ما يجيش مثلا واحد بيحاول يفتح خزنه قبل الفجر يتمسك، انت بتعمل والله انا كنت ناوي اخذ الفلوس اوزعها على الفقراء والمساكين والناس الغلابه في افريقيا للدعوه الى الله في افريقيا. الا نية صالحة، ولكن الصنيع صنيع صالح ولا غير صالح؟ صنيع غير صالح. زي مثلا واحدة راقصة، الراقصة دي بترقص الساعة بمليون جنيه مثلا، ده بكون واحدة رخيصة يعني الشغل رخيص، لأن أحيانا بتصل الساعة إلى 2 مليون دولار، والكلام ده مش عاوزين نتكلم فيه دلوقتي. فواحدة متواضعة من المتواضعات الساعة بمليون جنيه، فترقص 5 ساعات طول الليل ب5 مليون لصالح الأيتام والأرامل. يبقى الجزية هتوزعها لمين؟ للأيتام والأرامل. ما ينفعش، لا يصح. نية حسنة ولكن فعل غير صحيح، غير موافق للشريعة. إذا لا ينبغي أن الإنسان يعمل بنيته فقط، ولكن لابد من أمرين، لابد من ضبط النية، اثنين ضبط ماذا؟ العمل، اثنين مع بعض، ضبط النية وضبط ماذا؟ العمل. إذا ضبطت النية وضبطت العمل أنتج ذلك الثواب عند الله عز وجل. إذا لابد من ضبط المقدمتين دول، لابد من ضبط هاتين المقدمتين حتى تكون الثمرة ثمرة طيبة. يبقى خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا صراط الله. ودي النقطة الثالثة أو الرابعة، قال صراط الله، إضافة الصراط إلى الله فيها عدة معاني. المعنى الأول تشريف الصراط، تشريف الصراط، فكل ما أضيف إلى الله عز وجل شرف بهذه الإضافة. بيت الله هو المسجد، ناقة الله آية من آيات الله عز وجل، سنة الله، رسول الله، كتاب الله، فما أضيف إلى الله عز وجل شرف باسم الله سبحانه. طيب نمرة 2 الإخلاص، الإخلاص دي مسألة مهمة جدا. يبقى الطريق ده مش طريق حد، لا ينسب لأحد، لا ينسب إلى زيد أو عمر أو محمود أو عبد السميع أو أحمد، وإنما هذا الطريق طريق رباني. ودي مسألة مهمة جدا جدا، الطريق ده طريق رباني، الطريق اللي يوصل إلى الجنة ده طريق رباني، لا يمكن أبدا أن ينسب لأحد، ولذلك لا يمكن للمنهج السلفي أن ينسب، لا لابن تيمية ولا لأحمد بن حنبل ولا حتى للصحابة، وإنما ينسب لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه من ربه. وقف فهذا طريق شريف. قال الله: وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. ومنها جاء هنا تقديم وتأخير، المعنى السبيل القصد على الله، ده المعنى السبيل القصد على الله. إذا هذا السبيل بتاعت ربنا، والذي يسلك هذا السبيل يسلكها بتوفيق الله. يبقى لما ربنا عز وجل يمشي، او لو واحد يمشي بطريق ربنا، في معنيين. المعنى الاول انه ماشي بطريق صح لانه طريق الله. المعنى الثاني أن مشاه في هذا الطريق توفيق من الله، فممكن نحن نمشي في غير هذا الطريق. ولذلك كان الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلت سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. يبقى دي مسألة مهمة جدا. يبقى هذا الطريق شرف بنسبته إلى الله. نمرة اثنين، هذا الطريق طريق الله، طريق رباني. بمعنيين. ثم هناك بعد ذلك معنى ثالث، أن الذي يسلك هذا الطريق يسلكه بتوفيق الله عز وجل. يبقى كل من هداه الله تعالى إلى طريق الاستقامة فليحمد ربه على سلوك هذا الطريق. ناس كثيرة جدا نفسها تصل إلى الله ولا تصل إلى الله، محرومة. ناس كثير جدا نفسها تصل ولكنها محرومة. جعل الله تعالى بينها وبين الوصول ما بين المشرقين، لم يكتب لها الوصول ولم تعن على الوصول. فالله تبارك وتعالى كلنا هداه وكلنا يريد الوصول، ولكن من ذا الذي سيصل؟ لن تصل إلا بعون الله، لن تصل إلا بعون الله. دي مسألة مهمة جدا. يبقى هناك طرق منحرفة، ولكن الطريق الذي ينبغي أن تسلكه هو الطريق المستقيم، هو الطريق المستقيم. قال الله قل هذه سبيلي، أي الطريق، سبيلي أدعو إلى الله. هتجد هناك العلاقة الوطيدة بين السبيل والطريق وبين الله، وبالتالي لا ينبغي أن تخلط المسائل الربانية بالمسائل الشخصية. ده مسألة في غاية الخطورة. تربية الناس على الأشخاص تعظيما وولاء وانتماء يفسد سيرهم إلى الله عز وجل، ويحول بينهم وبين الله، يحول بينهم وبين الله. لا ينبغي أن تجعل بينك وبين الله تعالى أي وصل، مفيش، لا في الدعاء ولا في الرغبة ولا في الرهبة ولا في الإقبال ولا في الاستعانة ولا في التوكل. هذه كلها معاني لابد أن تكون نبيه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيم. أن للتأكيد. هذا صراطي فيها فائدة في غاية الروعة يا إخوان، لا يشار لمجهول ولا لمعدوم. الإنسان الذي يشاور يقول هذه ملاذي، مش كده؟ الملاذي موجودة، ويقول هذه زجاجة. ولذلك أعزكم الله الناس اللي دماغهم خفت شوية أو الناس الجلدة بتلعب بهم يقول أنا شايف أهو بيتحرك أهو، ببص كده مش شايفين حاجة، هو بيشاور، هو بيشاور. هو بيشاور، ولكن يشاور لماذا؟ لشيء احنا مش عارفينه. فنقول له سلامتك، ربنا يشفيك، تلابد نعالجك، نوديك صحة نفسية او نوديك مستشفى عقلية، او نجيب مثلا واحد يقرأ عليك ايتين من القرآن او يرقيك، او واحد يجيب ماي زمزم مثلا يقرأ القرآن ويشربها ويغتسل بها. ليه؟ لانه اتى بتصرف صحيح بيشير لمعدوم، مش كده؟ لكن لو اشار لابد ان يكون المشار اليه ايه؟ موجودا معلوما. وهنا الفائده العظيمه، ان طريق ربنا سبحانه وتعالى معلوم، مش مجهول ولا حاجه. معلش اسال هذا السؤال السابق، احنا مش عارفين طريق ربنا يا اخوانا؟ احنا مش عارفين طريق ربنا، ومش عارفين مراد ربنا، مش عارفين ايه الحاجات اللي ربنا يحبها، ولا مش عارفين؟ كلنا عارفين طريق ربنا، لكن احيانا بنتأول تجاوز الطريق لانفسنا، احيانا بنتأول نفسنا، احيانا بنتجاوز حدودنا في التعامل مع الله عز وجل، اما بالمخالفه واما بشيء اخر، بالمخالفه بالمعصيه او بشيء اخر بالتهويل. فالذين خالفوا طريق الله عز وجل من الذين يريدون الخير ما فعلوا ذلك من باب المعصية. فعلوا ذلك من باب ماذا؟ التأويل. التأويل ده خطير جدا. التأويل والاجتهاد. التأويل والاجتهاد. هل تتصورون يا إخواني أن بعض إخواننا ربما ردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر مضمون؟ تصوروا المسألة دي. واجتهادهم هذا قبله ناس كثر، ربما كثير منكم قبل هذا الاجتهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وسبحان الله دي مسألة عجيب. لو بتسوق عربية وإدلك واحدة ست ومشيت وراها اعرف هيحصل مشكلة. لابد أن تكون أنت المتقدم. لو مصلحة حكومية مسكاة واحدة ست هيبقى فيها مشاكل. لو واحد راح لها عيط لها شوية تميل معاه وتعمل مش هتجد الدنيا تزيح. سبحان الله، هو ربنا جعل لكل نوع مما خلق وظيفة، فجعل وظيفة الرجال القوامة. الرجل عنده رباط الجأش وعنده قوة، ده ما ينبغي أن يكون. طبعا ممكن يكون رجال بعض الأسباب تختلف في رباط الجأش والقوة والتحمل وما إلى ذلك، لكن ده الأصل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب، قائمة الانتخابات قالوا إن لابد كل قائمة يكون فيها إيه؟ نساء. إخواننا قالوا إن لا يجوز دخول النساء مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب ولاية عامة، ولا يجوز للمرأة أن تلي ولاية عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ده كده كلام مظبوط. طيب لما نزل القانون بتاع الانتخابات عملوا إيه بقى؟ اضطروا إن هم يدخلوا النساء في القوائم. ليه؟ قالوا ان الكتل الانتخابيه للمراه كتل ايه؟ كبير. لو ما دخلناش المراه في الانتخابات يبقى هناك اصوات كتيره جدا هنفقدها. فاصبح دخول المراه البرلمان ونزول على القوائم ماشي ورفعها للنقاب علشان الموظف يشوفها ويتاكد من مش عارف ايه، ده كلها ضروره. حتى المزاحمه العلمانيين والنصارى فندخل مجلس الشعب ونحكم الشريعة. أول ما الشباب يسمعوا كده نحكم الشريعة يبقى كله يجوز إن شاء الله. لو قالوا في سلبيه الشارع لتحكيم الشريعة ما فيش عندنا مشكلة. قالوا بالنص بأن تحكيم هذا الحديث ستترتب عليه مفسدة. قالوا الكلام ده، قالوا إن تطبيق الحديث سيترتب عليه مفسدة. ايه المفسدة؟ عدم دخول المرأة لمجلس الشعب، مما يعطي الفرصة للعلمانيين والنصارى ويؤجل مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية. فلما كان تطبيق الشريعة الإسلامية ده هو المصلحة الأعظم ماشي، وعندنا دلوقتي مصالح أعظم، يبقى اتباع الحديث مصلحة وتطبيق الشريعة مصلحة. المصلحة الأعظم هي ايه؟ تطبيق الشريعة ولا اتباع الحديث؟ فالشباب يقول لا، تطبيق الشريعة. خلاص يبقى نسيب الحديث في ذلك. وما دار الأخ الحبيب ولا من يسمع أن الله تعالى لا ينصر إلا من اتبع رسوله. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن تأتي النصرة إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. لسه بقول لكم دلوقتي إن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وبعدين ضمن الله تعالى للرسل ومن اتبعه النصرة. يبقى المطلوب إن أنت تصادم الحديث ولا تعمل بالحديث، ببركة اتباع الحديث تكون النصرة. يذكر بأن عمرو بن العاص لما دخل مصر استعصى عليه حصن بابليون. حصن بابليون ده كان في شرق مصر، وهناك خلاف أين مكانه. قيل كان عند بلبيس وقيل كان عند العريش، لكنه كان في شرق مصر. وكان فيه حامية بيزنطية ضخمة جدا رومانية، والمسلمون حاصروه مش عارفين يفتحوا. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يسأله المدد، ابعت لنا جيش يساعدنا عشان نقدر نقتحم هذا الحصن. ماذا قال عمر؟ أرسل عمر بن الخطاب إلى أمير الجيش عمرو بن العاص، قال له: لعلكم أحدثتم حدثا أو تركتم هديا، لعلكم أحدثتم حدثا، عملتم بدعة، عملتم بدعة. البدعة أعظم من المعصية. ليه؟ لأن الواحد لو عمل معصية عارف إن هو غلط، يستغفر ربنا ويتوب. لكن الذي يبتدع بيعمل البدعة وبيدافع عن بدعته. شيل يا إخوانا، قل أن يتوب مبتدع ولكن كثر أن يتوب العاصي. العصاب بيتوبوا كتير، لكن المبتدع قل أن يتوب مبتدع. لعلكم أحدثتم حدثا أو تركتم ماذا؟ هديا. يا ترى إيه الحاجات اللي كانوا سايبينها؟ نظر وتأملوا فإذا هم لا يستاكون. السواك، السواك لا يستاكون. فأمرهم عمرو بن العاص أن يتخذوا من الشجر سواك. ما فيش عندهم في مصر عود أراك عشان يعملوا سواك. اتخذوا من الشجر سواك فتسوكوا فنصرهم الله عز وجل. في هناك بعض الناس قالوا ان الرومان لما شافوهم بيسوقهم ظنوا ان هما بيستنوا علشان ياكلوهم، خافوا. ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، فكان ذلك سببا في سقوط حصن بابليون ببركة اتباع ماذا؟ سنة واحدة. يبقى احنا عايزين نطبق الشريعة ونؤمن ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك الأمر؟ كيف ذلك الأمر؟ ده لا يمكن، لا يمكن. إن الناس إذا اجتمعوا على ترك الهادي لا يوفقهم الله ولا يعينهم الله. كلنا ذلك الرجل الذي هو الغريب النائم. كلنا غريب نائم بعيد، غريب بعيد. فلولا هداية من الله وتوفيق من الله ما وصلنا إلى طريق الله عز وجل، وما ولجناه وما سرنا فيه. إذا العصمة والتوفيق والبركة أن تكون متأيدا بالله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة هذا إشارة إلى معدوم ولا إلى معلوم؟ معلوم. إذا طريق الله تعالى طريق بين. هل أي واحد بيخالف طريق ربنا تقول له أنت بتعمل كده ليه؟ ما أنتش عارف كده حرام؟ يقول لك عارف إن كده حرام. لا، عارف، عارف. والذي لا يعلم لو ترك فطرته لهدته إلى الله عز وجل. الفطرة الصحيحة جعل الله تبارك وتعالى فيها الهداية، جعل الله تعالى فيها الهداية. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فالفطرة التوحيد والديانة والإسلام. قال: هذا، هذا صراط الله المستقيم. هذا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما. نعمل إيه؟ فاتبعوه ولا تجتنبوه؟ قال: فاتبعوه. سؤال: هل نحن يا إخوان نعرف طريق الله أم لا؟ وإحنا اللي ينقصنا معلومات نعرفها ولا ينقصنا عمل نعمله؟ أنا عاوز كل واحد، وأنا بقول الكلام ده كتير جدا وأقوله وهتسمعه مني بدل مرة 50 مرة وأقوله لغاية 1000 مرة، كل واحد يجيب كشكول الصفحة على اليمين يكتب فيها ما يعلم، الصفحة على الشمال يكتب فيها ما يعمل. الحاجة اللي أنت تعرفها دي اكتب على الشمال بتعملها، ولو بتعملها بتعملها كم في المية، وخليها بينك وبين ربك عز وجل. في النهاية سنجد ان احنا عارفين حاجات كتيرة جدا ولكن لا نعمل الا قليلا جدا جدا. هي دي الفجوة الكبيرة. مش هقول لك ان في فجوة بين الشمال والجنوب، الشمال الغني المتقدم والجنوب الفقير المعدوم. الفجوة ما بين العلم والعمل اعظم من الفجوة ما بين الشمال والجنوب. فجوة كبيرة جدا. ولذلك الأمة في خطر، مش خطر مجاعة ولا خطر قلة أموال ولا خطر مثلا، لا، الخطر هنا في ماذا؟ الخطر أن هناك خلل في الأمة، خلل في الأمة، إن الأمة مش أمة العمل، الأمة مش أمة العمل، أمة البلادة، يعرف ما يعملش. كلنا يعلم مثلا فضيلة صلاة الفجر، ولكن من منا يصلي الفجر؟ كلنا يعلم فضيلة قراءة القرآن، من منا رتب لنفسه وردا كل يوم، لا يمر يوم إلا يقرأ فيه ذلك الورد. كلنا يعلم فضيلة الذكر، من منا وهو يذهب إلى العمل يقطع الطريق من هنا المكان الفلاني، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وبعدها أقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، ويوزع الذكر على الطريق ذهابا وإيابا. من منا يصنع ذلك الأمر؟ أمور كثيرة جدا نعلمها ولكن لا نعملها، وهذا خلل عظيم لابد للسالك إلى الله عز وجل أن يجتهد في المقاربة، يقلل الفجوة بين العلم وبين العمل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يهدينا وإياكم لمرضيه ومحبه، فإنه سبحانه وتعالى أهل كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت أم كليمة صغيرة، وأترك المجال للإخوة الحديث، ولكن يعني سيكون. طيب، لو أي مداخلات أو أي شيء.